أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا، نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب، شرح ونظم شيخنا النبيل فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن طوق الموي جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانه. وتأتيكم هذه اللقاءات بالشراكة المجتمعية بين مبادرة إحياء البيان ومركز النبل، نسأل الله لهما التوفيق والسداد. ومن هنا أترك المقام مباشرة لشيخنا النبيل، أعانه الله وسدد خطاه وفتح الله عليه فتوح العارفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا في المجلس الماضي عند خبر مقتل المتنبي وأنه قتله شعره، ثم استطرد فذكر جماعة ممن قتلهم شعرهم. تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ومثله أعشى بني همدان في فتنة ابن الأشعث اليماني، طرفته وصالح إذ نطقا، والشيخ لا يترك ما تخلقا، صيرهم تصيدهم جثاثا، فيا أخي كف عليك هذا. لصالح قد صرمتك زينب، شعر سقاه من جمال صيب. أنت بارك الله فيك. قال: سل عليه صارم السنان، قصيده أعظم بدى اللسان، ومثله مثل المتنبي أعشى بني همداني في فتنة ابن الأشعث اليماني، أيضا ممن قتله شعره أعشى بني همدان، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الهمداني. والأعشى لقب له، وفي قبائل العرب ما يزيد على 30 شاعرا يعرفون بهذا اللقب، ينسبون إلى قبائلهم، فيقال أعشى همدان، وأعشى باهلة، وأعشى شيبان، وأعشى مازنة، تمييزا لهم عن الأعشى الكبير ميمون بن قيس صاحب المعلقة وادع هريرة إن الركب مرتحل. وكان أعشى همدان شاعر اليمانيين بالكوفة وفارسهم في عصره، وهو من شعراء الدولة الأموية، وكان من الخطباء الشعراء الفقهاء العلماء، وعده الأصمعي من الفحول الإسلاميين المكثرين، وكان يحفظ له كثيرا من الأخبار والأشعار. ولما خرج ابن الأشعث على الحجاج انحاز إليه أعشى همدان، وقصر شعره على نصر ابن الأشعث ومدحه وذم الحجاج والتحريض على الخروج عليه. فكان شاعر الثورة بلا منازع، شارك فيها بسنانه ولسانه. فلما دارت الدائرة على ابن الأشعث وأصحابه، كان أعشى همدان ممن أسر، فأتي به ووقف بين يدي الحجاج، فقال الحجاج: الحمد لله الذي أمكن منك، ألست القائل: وإذا سألت المجد أين محله، فالمجد بين محمد وسعيد، بين الأشج وبين قيس باذخ، بخبخ لوالده وللمولود. قال الحجاج: والله لا تبخبخ بعدها أبدا. وضربت عنقه، فهو ممن قتله شعره. قال: طرفة ابن العبد الشاعر المشهور صاحب المعلقة لخولة أطلال مبقة ثهمدي، هو أيضا ممن قتله شعره. وكان طرفة هجى الملك عمرو بن هند بأبيات يقول فيها: فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور، من الزميرات أسبل قادماها، وضرتها مركنة درور، يشاركنا لنا رخلان فيها وتعلوها الكباش فما تنور لعمرك إن قابوس ابن هند ليخلط ملكه نوك كثير. يقول إنه يتمنى لو كان لهم مكان الملك عمرو بن هند نعجة مرضع تصيح بجوار قبتهم وتدر عليهم اللبن. ثم تخلص إلى هجاء قابوس بن هند وهو أخو الملك، وكان الملك يرشحه ليكون له الأمر بعده، فقال لعمرك إن قابوس بن هند ليخلط ملكه ويكون كثير. فبلغت هذه الأبيات عمرو بن هند فدعاه ودعا خاله المتلمس، لأنه خاف إن مكر بطرفة وحده أن يهجوه المتلمس، فدعاهما معه وأظهر لهما أنه يريد إكرامهما وأعطاهما شيئا من الهدايا والجوائز، وكتب لكل واحد منهما كتابا إلى عامله بالبحرين يأمره بقتلهما إذا وصلا إليه، وأوهمهما أنه كتب لهما بصلة. فلما وصلا إلى الحيرة قال المتلمس لطرفة: كلانا قد هجى الملك، ولو أراد أن يعطينا لأعطانا ولم يكتب لنا، فهلما ندفع كتبنا إلى من يقرأها، فإن كان فيها خير مضينا له، وإن كان فيها شر اتقيناه. وكانت العرب إذ ذاك أمة أمية. فقال طرفة بن العبد: ما كنت لأفتح كتاب الملك. فقال المتلمس: والله لأفتحن كتابي ولأعلمن ما فيه، ولا أكون كمن يحمل حتفه بيده. فنظر المتلمس فإذا غلامه قد خرج من الحيرة، فقال له: أتقرأ يا غلام؟ قال: نعم. فقال: هلم فقرأ هذا الكتاب، فإذا فيه أما بعد فإذا أتاك المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا. وقيل إن الغلام لما نظر في الكتاب قال: تكلت المتلمس أمه، فاكتفى المتلمس منه بذلك. وقال لطرفة: تعلم والله أن الذي في كتابك لمثل الذي في كتابي. فقال: إن كان اجترأ عليك فلم يكن ليجترئ علي ويوغر صدور قومي بقتلي. وكان طرفة شابا طائشا حتى إنه قتل وهو ابن 26 سنة، كما قالت أخته لأمه خرنق في رثائه: عددنا له 26 حجة، فلما توفاه استوى سيدا ضخما، فجئنا به لما رجونا إيابه على خير حال، لا وليدا ولا قحما. فأما المتلمس فألقى صحيفته في نهر الحيرة وأخذ نحو الشام ونجا. قال في الشمقمقية: وافعل بمن ترتاب منه مثل فعل المتلمس اللبيب الحذق، ألقى الصحيفة بنهر حيرة وقال: يا ابن هند ارعد وابرقي. وأما طرفة فقد نصح له المتلمس، لكنه لم يقبل نصيحته. وفي هذا يقول المتلمس: ولقد نصحت له فرد نصيحتي، وجرت له بعد السعادة أنحسوا. سار طرفة إلى البحرين حتى إذا بلغها أخبره صاحب البحرين بمضمون الكتاب، وقال له: إنك في حسب كريم، وبيني وبين أهلك إخاء قديم، وقد أمرت بقتلك، فاهرب إذا خرجت من عندي. قال: فاهرب، فإن كتابك إن قرئ لم أجد بدا من أن أقتلك. فأبى طرفة وظن أنه لا يجترئ على قتله، فحبسه ثم قتله. قال: وصالح إذ نطقا والشيخ لا يترك ما تخلقا. صالح بن عبد القدوس نسبت إليه أبيات فيها زندقة، ذكرها ابن المعتز في طبقاته. فعقد يوم لمحاكمته، وتولى هارون الرشيد المحاكمة بنفسه. فلما دخل صالح قال له الرشيد: أنت القائل هذه الأبيات؟ فقال صالح: والله ما قلتها، ولا تسفك دمي بشبهة. وأخذ يرقق قلبه ويستنزله أما عزم عليه بفصاحته وبيانه حتى رق له هارون الرشيد وأمر بتخليته، ثم قال أنشدني قصيدتك السينية، فأنشده صالح قصيدته حتى بلغ ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا ارعوى عاد إلى جهله، كذي الضنى عاد إلى نكسه. فقال هارون الرشيد نحن نتمثل وصيتك، فأمر به فقتل. وكان صالح بن عبد القدوس كان في ترجمته رأس المانوية والمجادلة عن عقيدتهم، وكان يعلن زندقته ويجاهر بها حينا ويسترها حينا إذا خاف على نفسه بعض الحكام، حتى إنه ليصلي صلاة المسلمين، وقد سأله بعض من يعرف مذهبه عن صلاته متعجبا، فقال صالح سنة البلد وعادة الجسد وسلامة الأهل والولد. صيرهم قصيدهم جذاذا، فيا أخي كف عليك هذا. هذه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قال قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأصل الخير وجماعه في حفظ اللسان، هؤلاء الشعراء قتلهم شعرهم، فالقول له تبعه، والكلمة قد تهلك صاحبها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم لما ذكر صالح بن عبد القدوس فيما قتله شعره استطرادا، لأنه توفي في أول العصر العباسي قبل بشار بن برد أول من ذكر في شعراء هذا العصر، لما ذكره استطرادا استطرد أيضا فأشار إلى قصيدته الزينبية، وهي قصيدة حكمية فيها مواعظ وآداب. قال لصالح قد صرمت كزينب شعر سقاه من جمال صيب. قال صالح في الزينبية صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تغير وتقلب، وكذاك وصل الغانيات فإنه آل ببلقعة وبرق فلب، فلع الصبا فلقد أداك زمانه، وازهد فعمرك مر منه الأطيب، ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب، دع عنك ما قد كان في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب، والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب، وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب. قال فيها لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يعطيك من طرف اللسان حلاوته ويروغ منك كما يروغ الثعلب، وصل الكرام وإن رموك بجفوة فالصفح عنهم والتجاوز أصوب، واختر قرينك وسط فيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، واخفض جناحك للأقارب كلهم بتذلل، واسمح لهم إن أذنبوا، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحب، وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن كرثارة في كل ناد تخطب، واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب، والسر فاكتمه ولا تنطق به، إن الزجاجة كسرها لا يشعب، وكذاك سر المرء إن لم يطوه نشرته ألسنة تزيد وتكذب، لا تحرصا فالحرص ليس بزائد في الرزق، بل يشقى الحريص ويتعب، وارعى الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب، وإذا أصابك نكبة فاصبر لها، ماذا رأيت مسلما لا ينكب؟ واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. قال: واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. وإذا رأيت الرزق ضاق ببلدة وخشيت فيها أن يضيق المكسب، فارحل فأرض الله واسعة الفلا، طولا وعرضا شرقها والمغرب. فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، فالنصح أغلى ما يباع ويوهب. هذا قوله لصالح قد صار مركز زينب، شعر سقاه من جمال صيب، سقاه صيب لا من المطر بل صيب من الجمال. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: أما أبو فراس الحمداني فشمس عصره بذا الميدان، بيانا أو فخارا أو ضرابا، أصاب من لبابها اللبابا، يقول مثلي لا يذاع سره، من يخطب الحسناء طاب مهره، سجع الحمام يطرب الخليا، ويتلف المحسون والشجيا، يا جارتا هل تشعرين هجنني، فازددت شوقا كدن أن يمتنني، لم أر مثلي شاقه أرقني، بالري نوحها شجاني أنني، أرق ما في الباب صوت صدح، يا رب ورقاء هتوف بالضحى. أنتم بارك الله فيكم. أما أبو فراس الحمداني فشمس عصره بذا الميدان. أبو فراس هو الحارث بن حمدان التغلبي، وهو ابن عم سيف الدولة أمير حلب ممدوح المتنبي. كان شاعراً أديباً فارساً، طالما قاتل الروم بين يدي سيف الدولة، وأسر في إحدى وقائعه معهم وطال أسره، وكان يكتب إلى سيف الدولة من الكتب والقصائد في إنقاذه، وكانت تأسر عليه مفاداته، ثم إنه بعد ذلك فك أسره. ويغلب على شعر أبي فراس الفخر والشكوى والعتاب. وقد قال الصاحب ابن عباد: بدأ الشعر بملك وختم بملك، يعني امرأ القيس وأبا فراس. والقصيدة المشار إليها هنا هي قوله وهو في أسر الروم: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر، إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر، تكاد تضيء النار بين جوانحي، إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر، سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، فإن عشت فالطعن الذي تعرفونه، وتلك القنا والبيض والضمر الشقر، وإن مت فالإنسان لا بد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغدها المهر. هذا قوله: أما أبو فراس الحمداني فشمس عصره بذا الميدان، بيانا أو فخارا أو ضرابا، أصاب من لبابها اللبابا، يقول مثلي لا يذاع سره، من يخطب الحسناء طاب مهره. ثم استطرد فذكر شيئا من شعر الحمام، وابتدأه بقوله: سجع الحمام يطرب الخلية، ويتلف المحزون والشجية. الشعراء يكثرون من ذكر الحمام في شعرهم، وينزلون صوت الحمام على حالهم، فإذا سمع أحدهم صوت الحمام وكان فرحا قال حمام يغني، وإذا كان حزينا قال حمام ينوح، كما قال الشاعر: لقد عرض الحمام لنا بسجع، إذا أصغى له ركب تلاحى، شجى قلب الخلي فقال غنى، وبرح بالشجي فقال ناحى. وابتدأ بذكر أبيات لأبي فراس قالها في الحمام وهو مأسور، وهذه هي مناسبة هذا الاستطراد من ذكر أبي فراس إلى ذكر شعر الحمام. قال: يا جارتا هل تشعرين؟ سمع أبو فراس حمامة وهو في أسره تنوح على شجرة فخاطبها بهذه الأبيات التي اشتهرت وتناقلها الناس ونسج على منوالها عدد من الشعراء. يقول أبو فراس: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتها هل تشعرين بحالي؟ أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي؟ يتعجب يقول لهذه الحمامة: كيف تبكين وأنت حرة طريقة، وأنا المأسور ولا أبكي؟ أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي؟ لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي. هذا قوله: يا جارتا هل تشعرين؟ قال: هجنني فازددت شوقا. هذه إشارة إلى أبيات لجحدر بن مالك، وكان فتاكا شجاعا قد أغار على أهل حجر وناحيتها، فبلغ ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي فكتب إلى عامله آل يمامة يأمره أن يجد في طلب جحدر وأن يبعث به إلى الحجاج. فتمكن جماعة من الفتية مقابل جعل جعل لهم من الظفر به وإرساله إلى الحجاج في العراق. وهو في الطريق رأى حماما على شجر فقال: وإما هاجني فازددت شوقا، بكاء حمامتين تجاوباني، تجاوبتا بلحن أعجمي على غصنين من غرب وباني، هما ضربان من الشجر. فقلت لصاحبي وكنت أحزو ببعض الطير: ماذا تحزوان؟ فقال: الدار جامعة قريب. فقلت: بل أنتما متمنيان. فكان البان أن بات سليمة، سليمة زوجته، يقول إنه سيقتل ولن يرجع إلى أهله. وفي الغرب اغتراب غير داني، طبعا هذا من الطيرة المنهية عنها. أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني؟ أجل وترى الهلال كما أراه، ويعلوها النهار كما علاني. إذا جاوزتما نخلات حجر وأودية اليمامة فانعياني، وقولا: جحدر أمسى رهينا يحاذر وقع مصقول اليماني. لما أدخل على الحجاج قال له الحجاج: ما حملك على ما كان منك؟ فقال جحدر: جرأة الجنان وجفاء السلطان وكلب الزمان. فقال له الحجاج: وما الذي بلغ منك فيجترئ جنانك ويجفوك سلطانك ويكلب زمانك؟ فقال: لو بلاني الأمير أكرمه الله لوجدني من صالح الأعوان وبهم الفرسان، ولوجدني من أنصح رعيته، وذلك أني ما لقيت فارسا قط إلا كنت عليه في نفسي مقتدرا. قال له الحجاج: إنا قاذفون بك في حائر، الحائر مكان مستدير المحاط بسور، إنا قاذفون بك في حائر فيه أسد عاقر ضار، فإن هو قتلك كفانا مؤنتك، وإن أنت قتلته خلينا سبيلك. قال: أصلح الله الأمير، عظمت المنة وأعطيت المنية وقويت المحنة. فقال الحجاج: فإنا لسنا بتاركيك لتقاتله إلا وأنت مكبل بالحديد. فأمر به الحجاج فغلت يمينه إلى عنقه وأرسل به إلى السجن. وكتب الحجاج أن يوجه إليه بأسد ضار عات ويجر على عجل. فلما ورد الأسد على الحجاج أمر به فجعل في حائر وأجيع ثلاثة أيام، وأرسل إلى جحدر فأتي به من السجن ويده اليمنى مغلولة إلى عنقه، وأعطي سيفا والحجاج وجلساؤه ينظرون. فلما نظر جحدر إلى الأسد أنشأ يقول: ليث وليث في مجال ضنك، كلاهما ذو أنف ومحكي وشدة في نفسه وفتكي، إن يكشف الله قناع الشك فهو أحق منزل بتركي. فلما نظر إليه الأسد زأر زأرة شديدة وتمطى وأقبل نحوه، فلما صار منه على قدر الرمح وثب وثبة شديدة، فتلقاه جحدر بالسيف فضربه ضربة حتى خالط ذباب السيف لهواته، فخر الأسد كأنه خيمة قد صرعتها الريح، وسقط جحدر على ظهره من شدة وثبة الأسد. فكبر الحجاج والناس جميعا، ثم قال له الحجاج: إن شئت أسنينا عطيتك، وإن شئت خلينا سبيلك. قال: لا، بل أختار مجاورة الأمير أكرمه الله. ففرض له ولأهل بيته وأحسن جائزته. قال: كدن أن يمتنني، أشار هنا إلى قول مجنون ليلى: ألا يا حمامات اللوى عدن عودة، فإني إلى أصواتكن حزين، فعدن، فلما عدن كدن يمتنني، وكدت بأسراري لهن أبين، دعون بترداد الهذير كأنما شربن حميا أو بهن جنون، فلم تر عيني مثلهن حمائما، بكين ولم تدمع لهن عيون. لم أرى مثلي شاقه، يشير إلى أبيات لحميد بن ثور الهلالي رضي الله عنه. قال في زهر الآداب: هي أجود شعر حميد، ومن أجود ما فيها قوله: عجبت لها، أي الحمامة، عجبت لها أنى يكون غناؤها فصيحا ولم تفغر بمنطقها فما، فلم أرى مثلي شاقه صوت مثلها، ولا عربيا شاقه صوت أعجما، أرقني بالري نوحها. هذه إشارة إلى أبيات لعوف بن محلم الشيباني. سبقت عند الكلام أن الأدب يكسب سرعة البديهة عند قوله: في كل عام غربة لعوفي من شعره يذكي لهيب الجوفي، ولا بس أن نأخذ موطن الشاهد منها، وهو قوله: وأرقني بالري نوح حمامة، فنحت وذو الشجو الحزين ينوح على أنها ناحت ولم تذر دمعة، ونحت وأسراب الدموع سفوح وناحت وفرخاها بحيث تراهما، ومن دون أفراخي مهامه فيح. ثم ضمن بيت أبي كبير هذلي: ألا يا حمام الأيك إلف، ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد ففيما تنوح. شجاني أنني، هذه أبيات لابن الرقاع أو لنصيب قولان. ومما شجاني أنني كنت نائما أعلل من برد الكرى بالتنسم، إلى أن بكت ورقاء في غصن أيكة تردد مبكاها بحسن الترنم، فلو قبل مبكاها بكيت صابة بليلى شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. أرقت ما في الباب صوت صدحا، يا رب ورقاء هتوف بالضحى، أشار هنا إلى أبيات الشبلي التي يقول فيها: رب ورقاء هتوف بالضحى، ذات شجو صدحت في فنني، ذكرت إلفا ودهرا ماضيا فبكت حزنا فهاجت شجني، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تبكي فما أفهمها ولقد أبكي فما تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني، أتراها بالبكاء مولعة أم سقاها البين ما جرعني؟ هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا، وشكر الله لكم، ورضي الله عنكم ورضاكم، وبارك الله فيكم ولكم وعليكم يا رب العالمين. مشاهدين الكرام، من النبلاء والنبيلات من كان لديه سؤال أو استفسار، فنسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم. لا أقول اليوم عبر شات الزوم، ولكن عبر صندوق الرسائل في الزوم، وكذلك اليوتيوب، وكذلك صندوق رسائل خاصة بمركز النبل على التليجرام، لعل هذا التعيب الخاص بهذا المسمى الذي باللغة الفرنجية. إذن ما دام أنه لم يصلنا أي سؤال، فنختم إلى هنا هذا اللقاء المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في شيخنا، وأن ينفع به، وأن يجعل هذه اللقاءات في موازين حسناته، وأن يتقبلها منه خالصة لوجهه الكريم. ثم شكرا لشيخنا علي العامري، فتح الله عليه وسدده. شكرا لكم حضورنا الكريم، ونلتقيكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى يوم الخميس الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله، ودمتم ودامت أيامكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.